حكم التأمين على الأموال المستوردة من الخارج وكذلك التأمين على الأموال في المخازن ضد الأخطار والتلف نظير مبلغ يأخذه المؤمن ويضمنها في حالة التلف أليس هذا من الغرض؟ التأمين من أول غرض من أول الله لا مرض سواء كان على الأموال أو على الصحة أو على غير ذلك تأمين الغرض وإن على الناس لا يمكن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.